السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه، قال: في باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الحديث الثاني. قال: حدثنا بذلك علي بن الحسن، وهو البغدادي الثقة، علي بن عيسى، وهو علي بن عيسى بن يزيد البغدادي مقبول. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، وهو عبد الوهاب بن عطاء الخفاف العجلي صدوق، وكان يهم في بعض الأحيان. عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن فاطمة يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت أبا بكر عمر رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أورث. قالت: والله لا أكلمكما أبدا. فماتت ولم تكلمهما. قال علي بن عيسى: معنى علي بن عيسى شيخ البخاري يفسر لنا، قال علي بن عيسى: معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا، أنتما صادقان. يعني كأنها لا أكلمك ليس غضبا كما يفسر به هؤلاء الروافض وغيرهم، وهي أولى من تقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما نورث، إنما ما تركناه صدقة، فلا أكلمكما في هذا الشأن أبدا، أي في طلب إرث أو طلب الإرث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاء قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو الثقة، قال: حدثنا بشر بن عمر ثقة، قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن الأوس بن الحدثان قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. ثم جاء علي والعباس يختصمان، فقال عمر، وهذا معناه أنه في عهد عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، فقال عمر لهم: أنشدكم بالله، يعني أذكركم بالله تبارك وتعالى الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. قالوا: نعم. قال عمر: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا، يعني يخاطب من؟ عمر رضي الله عنه يخاطب أي واحد منهم، فيقول: جئت أنت وهذا إلى أبي بكر، يعني علي وعباس، تطلبان إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، أي علي رضي الله عنه. فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، والله يعلم إنه صادق بار راشد تابع للحق. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة، في الحديث قصة أيضا، وهذه القصة جاءت عند البخاري وغيره، وهو أن خذوا هذه، وهو أن علي رضي أن عمر رضي الله عنه قال: كان علي أبو بكر رضي الله عنه قال: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولي أبو بكر رضي الله عنه تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء عمر رضي الله عنه فقال: إن شئتما آتيتكما للولاية فقط وتتصرفان فيه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فأخذ الظاهر حصل الخلاف بين علي ومعاوية بين علي وعباس في هذه المسألة، فجاءوا مرة أخرى عند عمر رضي الله عنه في هذا. هذه القصة الذي أشار إليه. قال أبو عيسى في هذا الحديث قصة طويلة، يعني هما قد رضيا أنه لا يورث النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه صدقة، إلا أنهم طلبوا أو رغبوا في أن تكون الولاية على هذه التركة على علي وعباس، فاختصم أو خالف في بعض الأمور، فجاء إلى عمر رضي الله عنه في هذا الشأن، كما هو في رواية البخاري الحديث الطويل موجود. نعم، فلا يقال إن جاء، يعني لا يشكل بأنه ما دام قد ذكر لهما أبو بكر رضي الله عنه حديث رسول الله فلم يرضيا ولم يقتنيا أبدا، وما اقتنيا لكن اقتنع فيما بعد، جاء إلى عمر رضي الله عنه ليطلبوا ولاية هذه التركة، فآتاهم كما جاء في الرواية الأخرى. فحصل خلاف بين معاوية بين علي وعباس رضي الله عنه، فجاء إلى عمر رضي الله عنه ينتصفان، وقال عباس رضي الله عنه: انتصف لي من هذا الظالم. من هكذا حصل، وليس معناه أنه حصل منهم، تذكرون القصة، فحصل منه أنهم يريدون مرة أخرى من عمر رضي الله عنه أن يعطيهم إرث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: باب ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس، غريب من حديث مالك وهو مشهور من حديث غير مالك. فحينما يقول غريب من حديث مالك، يعني لم يروى عن مالك رضي الله عنه ورحمه إلا من هذه الطريق، ومن طريق غير مالك جاء الحديث عند غيره كثير. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذه لا تغزى بعد اليوم. لا تغزى بعد اليوم، الظاهر غزوة هي كان بلد الكفر، كان بلد الكفر، أو مكة كانت مكة الكفر، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت وآمنت وأسلم أهلها، فكانت غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت عنوة وهم خضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه أي مكة لا تغزى بعد هذا اليوم، ففيه بشارة إلى أن مكة لا يتكون بلد الكفر مطلقا. وما جاء من بعض الوقائع التي كان في زمن يزيد ابن معاوية ثم عبد الملك ابن مروان وزمن الحجاج، لما جاء عبد الله بن الزبير واعتصم ببيت الله تعالى، فلم تكن هذه غزوة لفتح لمكة، إنما كان لأجل أن يكون الظاهر الخلاف الذي كان حصل ينهو الخلاف بين عبد الله بن الزبير وبين الخليفة يزيد ومن جاء بعده، فلأجل هذا لا يقال أنها غزيت، إنما هي كانت فتح مكة، هي مكة مسلمة ولا تبقى إلا مسلمة إلى يوم القيامة إن شاء الله، ولا ترجع كافرة. لكن كما تحصل بعض الوقائع أن أفرادا قد يكون لأجله قد يجر الجيش أو تجر القوة إلى مكة لاستسلامهم أو لإخضائهم لدين الله أو لولي الأمر. فالذي حصل في زمن الحجاج وما قبله في زمن يزيد بن معاوية كان لما يعني ألي فخالف الحسين رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن الزبير فلم يبايع فهرب إلى مكة، ومن مكة كتب ومن الكوفة كتب هؤلاء أهل الكوفة إلى حسين رضي الله عنه قالوا تعال عندنا نحن نبايعك، فخرج. وكان لما كان خارجا رضي الله عنه أمسك عبد الله بن عمر رضي الله عنه لجام بغلته فقال والله هؤلاء قوم غدر لم يفوا ما أبيك ولا ما أخيك حسن، لا تذهب إليهم. ولكنه ذهب على كل حال ووقعت الواقعة التي لا تسر في الحقيقة أو لا تسر للقارئين والسامعين. فاستشهد رضي الله عنه وفتح باب الفترة من ورائه بأن ترفض الناس، وإلى الآن وهم بكفرهم وفجورهم يتكئون على قصة الحسين رضي الله عنه فيعادون السنة وأهل السنة، ودينهم في الحقيقة ليس دين على دين الله تعالى. ثم لما كان عبد الله بن الزبير قد أسس الخلافة وقوي أمره أمر أمره إلى حد أنه كانت خلافته إلى صنعاء اليمن وكذلك إلى الكوفة، حتى أنه أرسل أخاه هناك كان هو في الكوفة كان هو ولي أمره، فأرسل عبد الملك بن مروان حجاج بن يوسف ليمنع على كل حال من خلافة داخل الخلافة. وهذا لا يجوز لنا أن نجلس حكما بينهم أو نقول أنه من المخطئ، لكنهم كلهم على كل حال على اجتهادهم، ونقول لهم أجورهم إن شاء الله. إن كان الخليفة العام قد بايعه كثير من الصحابة أيضا فله الحق يجعل الأمن يستتب في جميع بلاد الإسلام ولا يكون هناك شق العصا. فاجتهد فأرسل الحجاج، والحجاج على كل حال حاصر وحاصر حتى رمى بالمنجنيق، وهذا كان هو الخطأ الذي لو كان يستدرج بدون المنجنيق وغيره احترقت الكعبة. لا شك هذه كلها وقايع حصلت ما حصلت، لكن ليس لغزوة مكة، إنما لأن يوخذ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ويمنع من إقامة خلافة داخل الخلافة. فلا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ليس بصادق، إن قوله صادق. لا ترجع مكة كافرة إن شاء الله إلى يوم القيامة وتبقى دار إسلام، وقاتل الله هؤلاء الرافضة الذين يحلمون لا يحلمون وهم يعلمون يقينا أنهم لا يقدرون، لكنهم على كل حال يعني لأن يجعلوا وراءهم ناسا من الرافضة فيقولون نحن نغزو ونحن نخطب الخطبة. في الحج الماضي كانوا يصيحون هؤلاء الكفرة الفجرة بأننا نخطب هذه الخطبة في الحج نحن وكذا إلى آخره، فشاهت وجوههم إن شاء الله ورد الله أو يرد الله كيدهم دائما إن شاء الله يذهبون خائبين. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أنه قال حدثنا يحيى بن السعيد وهو القطان أنه قال حدثنا زكريا ابن أبي زايدة عن الشعبي عامر بن الشراهيل الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصة قال الصحابي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الله عليه وسلم أو يوم فتح مكة، ففتح مكة الجملة تكون مضافة إلى في محل جر يوم فتح مكة صلى الله عليه وسلم، أو قل يوم فتح مكة قال لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة. مكة لا يغزوها أحد على أنها كافرة لا ترجع إلى الكفر أبدا، ويبقى مكة دار إسلام. وكذلك في حديث آخر أن الإسلام يأرز إلى المدينة كما تأرز في رواية إلى الحجاز فيدخل به مكة والمدينة، كذلك في حديث آخر إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومن خصائص مكة والمدينة أنه حتى الدجال لا يقدر أن يدخل فيهما ولا الطاعون كما جاء، والتاريخ كما ذكر ابن كثير رحمه الله التاريخ يشهد أن الطاعون لم يدخل مكة إلى من بعد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، لم يعرف الناس الطاعون في المكتين يعني مكة والمدينة. نعم الدجال يعني؟ لا، جاء فيه أن الإيمان لا يعرض إلى الحجاز، وفي رواية نخ إلى الحرمين هكذا، أما مكة والمدينة ما جاء، لكن المدينة جاء بصراحة إن الإيمان لا يعرض إلى المدينة كما تعرض الحية إلى جحرها، يعني يكون آخر كما جاء في حديث آخر آخر المدن خرابا المدينة، وهذا لا يكون إلا إن شاء الله، لا يبقى أحد في الدنيا أن يقول الله الله، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس كما بوّى البخاري رحمه الله، ما دامت الكعبة لا يمكن أحد من هدمها من الكافرين من الكفار والفجار، فتبقى يبقى الدين والإيمان والساعة لا تقوم. فإذا هدمت مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أرى الحبشي أفحج وأصلع، وهو يقلع الكعبة حجرا حجرا، وبعد ذلك يؤذن بخراب الدنيا كلها، لكن آخر المدن خرابا هو المدينة كما جاء في الروايات، هذه فضائلها. نعم. ثم بعد ذلك قال قال أبو عيسى وفي الباب عن يعني ابن عباس وسليمان بن السرد ومطيع، وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زايد عن الشعبي، فلا نعرفه إلا من حديثه. باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال. قال حدثنا محمد بن بشار وبندار أنه قال حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي قال حدثني أبي وهو هشام ابن أبي عبد الله أو هشام ابن سنبر الدستوائي عن قتادة عن النعمان بن مقرن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا طلع الفجر أمسك صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أمسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل قال وكان يقال عند ذلك أي عند بعد العصر حتى يصلي العصر عند ذلك تهيج رياه النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم في صلاتهم. فالساعة التي يستحب فيها القتال هذه الساعات الجنس الساعة الظاهر يعني إذا طلع الفجر، وما معنى المقاتلة حتى القتال إذا كان لا شك زمام القتال في أيدي المسلمين فهم الذين يقدرون أن يتصرفوا فيمسكوا ويبدأوا، كذلك إذا كانت المحاصرة وغيرها، فكل هذا الظاهر داخل فيه أنه كان يقاتل فإذا طلع الفجر أمسك حتى يصلي الفجر حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل حتى إذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس ويصلي الظهر ثم فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر إلى آخره. فكأنه يريد أن يقول، وهذا الحديث يمكن أن ندخله في باب أهمية الصلوات، الغزوة غزوة الكفار هو من على كل حال من أهم الأمور، لكن مع ذلك إذا كان في أيدي المسلمين يجب أن يتوقفوا لأجل أداء الصلوات وهذه أهمية الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف القتال في أوقات الصلاة، ولذلك في آخر الحديث قال حتى يصلي العصر وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم، يعني المؤمنون هم بأنفسهم لجيوشهم والذين يعلمون أن هؤلاء يقاتلون. فهذه فيه سنة الدعوة والدعاء للمرابطين والمقاتلين. والآن تعرفون أن القتال أو المرابطة حاصل بين يعني اليمن وبين السعودية، فيجب علينا نحن أن ندعو للمقاتلين يحفظهم الله ويسدد سهامهم ويقوي عزائمهم ويجعل لهم إن شاء الله الفتح حتى يفرح المؤمنون، وفي ذلك اليوم يومئذ يفرح المؤمنون إن شاء الله. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث عن النعمان بن مقرر بإسناد أوصل من هذا، وقد أوصل من هذا فيه إشارة إلى أن حديث قتادة عن النعمان بن مقرر فيه قالوا أنه لم يدرك قتادة النعمان بن مقرر إلا، والسبب في هذا في الحقيقة لم يدرك، وهو دلس تدليسا ما أن نعمان بن مقرر ربما يكون يقول كان ولم يدرك، ومات النعمان بن مقرر في خلافة عمر بن الخطاب، وولد قتادة فيما يذكر في خلافة عثمان رضي الله عنه، فلا شك أن الانقطاع حاصل، والحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان متصل السند. ولذلك أشار الترمذي قال وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرر بإسناد أوصل أي أشد اتصالا من هذا، وقتادة لم يدرك النعمان بن مقرر، مات النعمان بن مقرر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول في خلافة عثمان قتادة الظاهر، وأدرك أنسا وغيرهم. نعم تنظرون فيه إن شاء الله. لا لم يدرك، مات النعمان في خلافة عمر، وقتادة لم يولد بعد فيما أذكر هكذا. نعم تنظرون بالضبط متى. ثم بعد ذلك هنا قال وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرر بإسناد أوصل من هذا، يعني إن إسناد حديث النعمان بن مقرر منقطع، وقد روي هذا الحديث بإسناد موصول ليس فيه انقطاع. وذكر الترمذي يأتي الحديث إن شاء الله، وهو نعم الذي أوصل أو كذا. فلذلك الحديث السابق يقال حسن لغيره، يعني إذا حصل الانقطاع لكنه قد جاء بإسناد صحيح فيكون يقويه، والإسناد السابق وإن كان فيه ضعف لأجل الانقطاع إلا أن متن الحديث حسن لغيره. وذكر الإسناد هذا هو الذي جاء الآن، قال إسناد أوصل، قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال أنه قال حدثنا عفان ابن مسلم والحجاج ابن منحال قال حدثنا حماد ابن سلمة أنه قال حدثنا أبو إمران الجوني. أبو إمران الجوني اسمه عبد الملك ابن حبيب البصري من الثقات المعروفين، أن علقمة ابن عبد الله المزني أن ماقل ابن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرر إلى الهرمزان، فذكر الحديث بطوله، فقال النعمان بن مقرر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. هذا الحديث الذي أشار إليه وأخرجه البخاري يعني أن قال وإن كان انقطاع في حديث قتادة عن النعمان فجاء بإسناد موصول عند البخاري وغيره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني، هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا الإسناد الذي عن طريق بإمران الجوني. نعم ثم قال باب ما جاء في الطيرة. الطيرة قتادة لقي أنس رضي الله عنه، لأن أنس رضي الله عنه توفي في متى وعمره 100 سنة، ما 93 أو 94 أو 95 عدة سنين. نعم جاءت روايات، وبس إنما هو على كل حال يعني تدليسه يجعل الناس إذا لم يصرح، فحتى لو كان عاصرا لكنه إذا دل سلام يقول سمعته فيكون موضع النظر في تصحيحه. باب ما جاء في الطيرة. الطيرة ما هي الطيرة؟ كأنه أصلها من الطير، وكانوا هم هي الطيرة هي التشاؤم في الحقيقة. المعنى التشاؤم تقول هذا لازم المعنى، وأصل الطيرة كانوا يطيرون الطير فإذا تيامن فكانوا يتيمنون العمل ويقولون العمل مبارك، وإذا طار من الشمال فيتشاءمون، فالطيرة سميت بمعنى التشاؤم مطلقا هكذا. خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. نعم، كانوا يطيرون الطير، فمن هنا الطيرة التشاؤم من أي شيء لا يجوز في عقيدة المسلم أبدا، لكنه كما جاء في الحديث أنه كل واحد قد يجد، فإذا وجد ماذا يقول؟ فيه بعض الروايات جاد، انظروا، قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن عبد زر عن عبد الله بن مسعود. نعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة من الشرك، وما منا إلا، يعني ما منا إلا كل واحد يجد في نفسه هذا الشيء، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا خلج أو فإذا وسوس الشيطان عنده ببعض الطيرة فيتوكل على الله ويقول إن شاء الله لا يكون شيء، ولا يسده عن المضي فيما أراد. نعم، مثل ما كانوا يتطيرون هذا إيش يسمونه السهام، وكانوا مكتوب فيها افعل ولا تفعل وكذا، فكانوا إيش اسمه يسمون يستقسمون استقسام بالأزلام. هذه كلها طريقة في الحقيقة لا شك أنهم كأنهم أعطوا الأمر لهذه الأزلام، فبذلك دخل في الشرك، والأمر بيد الله من قبله ومن بعده. ما منا إلا ولكن الله يذهبه، هذا يذهب، يعني إن شاء الله إذا كان الإنسان يقول توكلنا على الله فيذهب عنه، يذهب عنه هذا الشيء. جاء هذا الحديث في جامع ابن وهب بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال من ردته الطيرة فقد أشرك. هذا قول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق وهب بن منبه مرفوعا من ردته الطيرة فقد أشرك، وزاد قال وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. رواه الإمام أحمد أيضا، هذه أسانيد صحيحة. فإذا وجد إنسان في نفسه وسوسة للتشاؤم شيئا ما، فيقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. هذا في مسند الإمام أحمد أيضا الجزء الثاني صفحة 220 وإسناده صحيح، الجزء الثاني الطبعة القديمة 220، كذلك في جامع ابن وهب موجود هذا. فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتطير بشيء، والأمر كله لله، فإذا أراد أن يذهب فلا ينظر أنه مر أمامه كلب أو ثعلب أو كذا، كانوا هكذا إذا مر من أمامهم شيء فيحصل. وأنا لعلي ذكرت لكم قصة في الحقيقة وقعت معي، أني سافرت في الهند فكان استضافنا ناس هناك في مدينة أخرى، فلما أرادوا أن يردونا إلى منطقتنا فجهزوا سيارتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، فجلسنا العائلة كلها، واحد منهم وثني السواق، وأنا أذكر أن السواق المسلم كان اسمه عبد الرحمن، وأما الوثني فلما خرج من البيت وكنا نريد أن نخرج بعد الفجر مباشرة على غلس، فجاء وهو خرج من البيت فظهر مر من أمامه الكلب، فجاء يترجى أمامي، قال لا تأخذوني اليوم لأن يومي اليوم لا يكون فيه خير. لماذا؟ خرجت من البيت فمر من أمامي الكلب. والله سبحان الله نترجى منه، وصاحبه الذي قال لا يصير شيء أمشي يا كذا، هو على كل حال سائق لأحد، سائق لأحد، ما ذكروا لصاحبي أنه يعتذر. فبالفعل لما ذهبنا وقطعنا طريق طويل جدا، فجأة كان الطريق فيه تحويل، والتحويل لأجل أن جاءت السيول فجرفت النحرة فقطعت فجاءوا بأحجار يعني أحجار كثيرة حتى يسدوا إذا جاء السيل من مرة ثانية فردموا وكانت تحويلة عالية شوية. سبحان الله سبحان الله أمامي حصل هذا والسيارة اللي كنت فيها جاء ثلاثة على الدباب الكبير هذا راكبين دباب البسكريت ولا إيش اسمه دباب نعم فثلاثة راكبين فيها صدموا بوسط السيارة وراحت الدباب معهم وضربت واحدة منهم في الحجر والدم يجري وأنا أراه فأنا نزلت يعني نعرف عادتنا مثل هذه لا تنزلوا يلا يلا والله سبحان الله بدأنا نهرب قال لو وجدونا الآن يضربوننا ضرب كلهم وواحد يصيح وأنا سمعت منه يقول والله مات واحد مات والثاني ثالث فالسيارة التي صاحبها هو الوثني الذي قال لي اليوم النهار لا يكون خير فيه لي هو الذي وقعت له هذه الواقعة هربنا وخايفين أن نترقب أنهم يدركونا لكن راح وثم من طريق بعيد جدا حتى لا يشعروا أننا رحنا من هذا الطريق بالفعل خايفين فالحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ففي الحقيقة قد يقدر الله تعالى في بعض الأحيان لا شك فيه امتحانا للعبد وكان هو لما وصل هناك وتنفس شيئا ما أنا كنت أقول لكم أنتم الذين ظلمتم سبحان الله وهذا الله أكبر يحصل هذا مثل هذه ألما ينظر الإنسان فيقدر الله من قبل لا شك بينكم كله مقدر لكنه هو يقول لا هذا كله لأجل الكلب الله أكبر ليزيدهم غيا في غي إيه هنا السؤال ما وجه ذكر هذا الباب باب في الطيارة وهو في المغازي والسير يعني إذا كان هناك إذا كان المسلمون يخرجون للغزوة فلا يبالوا بأي شيء يعترضهم لا يظنوا أنه إذا اعترض شيء فيكون اليوم لا يكون خير ويبتعدوا أو يتوقفوا عن القتال لا لهذا المعنى. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار أنه قال حدثنا ابن أبي عدي أنه عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة أحب الفال لا عدوى ولا طيرة يعني لا يعدو شيء بشيء بذاته إلا إذا قدر الله تعالى أن المخالطة بالمريض قد يكون هو سبب لكنه ليست المخالطة أو ليس المرض هو الذي يعدو كما جاء وهذا أمر واضح جدا ويدخل في مختلف الحديث هذا لا عدوى ولا طيرة وأحب الفال قالوا يا رسول الله وما الفال قال الكلمة الطيبة. نعم إذا كان الإنسان متجها إلى جهة ويريد أن ينجز أو يحصل على خير فسمع يا فائز يا فالح يا كذا فيستبشر هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه أما إذا كان شيء مما يتشائم به فلا يجوز أن يتشبش بشيء بل إذا وجد في نفسه شيء فليقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. نعم وجاء في الحديث الثاني فر من المجزوم فرارك من الأسد ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة قال بعض الأعراب قال يا رسول الله إن البعير يكون في البعران كالغزال فإذا خالت البعير الأجرب فيجرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أعدى الأول الذي مرض من الذي أعدى معناه إن الله يخلق المرض في الأول كذلك خلق في الثاني بدون عدوى. لكن لماذا أمرنا في حديث آخر وهو صحيح لا يردن ممرض على مصح لا يوردن ممرض على مصح، يعني المريض لا يذهب إلى الذي هو صحيح، غير مريض لا يذهب إلى المريض. كذلك فر من المجزوم فرارك من الأسد، كل هذا لحفظ جناب التوحيد، لأن الإنسان ربما يجد في نفسه يقول لو ما كنت رحت عنده ما جاءني هذا المرض، جاءه الجذام وكان قد ذهب إلى المجذوم وجلس معه، ويقول لو ما كنت فإن لو تفتحوا عمل الشيطان. فكل شيء يكون سببا لمعصية ينبغي أن يهرب منه الإنسان حتى لا يكون له هذا السبب. فأمرنا بالفرار لأجل أن كما قال عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم. قال أبو عيسى هذا في الحديث السابق، لا خير إلا خيرك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال سليمان هذا قال أبو عيسى في هذا الباب في الباب عن أبي هريرة، أي نعم، الطيرة من الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وحابس التميمي وعائشة وابن عمر وسعد، وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة ابن كهيل. وروى شعبة أيضا أن سلمة هذا الحديث قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب، هو سليمان بن حرب ابن بجيل الأزدي، يقول في هذا الحديث وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا ليس قوله، إنما زيادة في الحديث، وزيادة الثقات مقبولة كما ذكرت لكم هنا أيضا، وذكره هذا أيضا ابن السني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر هذه بدون التفصيل قال سليمان بن حرب. نعم اي نعم، وهو كذلك في مسند الامام احمد. قال سليمان هذا عندي، قال سليمان هذا عندي من قول عبد الله بن مسعود، يعني سليمان بن حرب كان يقول، وسليمان بن حرب يقول هذا من قول عبد الله بن مسعود وليس هو مرفوعا. ما منا الا ولكن الله يذهب بالتوكل، الى هنا الحديث. ثم قال هذا وما من الطيرة من الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه، قال هذا من قول عبد الله بن مسعود، لكن الصحيح أنه مرفوع إن شاء الله. نعم ما يكون مدرج إن شاء الله. أنتم انظروا هذه الروايات اللي عند ابن السني وغيره، وهو ما من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أنا هذا الذي وجدته مرفوعا. نعم نعم، وذكرت لكم أنه رواية ابن السني هذه قال في يمن اليوم الليلة مرفوعا من ردته الطيرة فقد أشرك، وزاد قال وما كفارة ذلك؟ قال يا رسول الله يقول يا رسول الله قال يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. طيب انظروا في إذا كان عندكم النت الآن، انظروا في هذه هل هي من عبد الله بن مسعود؟ أنا أشك أن الزيادة هذه لا خير إلا خيرك هذا مرفوع، هذا مرفوع قالوا يا رسول الله، وهو يعني لكن شككت أنا في قول وما منا إلا ويذهبه الله بالتوكل. نعم على كل حال، فلا عدوى ولا طيرة وفر من المجنون فرارك من الأسد، كلاهما حديثان صحيحان، وليس هناك لأجل أن العدوى لها أثر أو يعتقد الإنسان أن العدوى تعدو بنفسها. نعم من الممكن أن يكون عدوى سبب أيضا من الأسباب، وأمرنا أن نهرب من أسباب الشر ونأخذ أسباب الخير، وربما لا يكون له أثر فيظن الإنسان أنه بذهابه حصل له هذا فيكون ضعفا في إيمانه. ولذلك أمرنا أن نأخذ أي سبب يكون سببا لضعف إيماننا. نعم ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم. قال قبل هذا قال حدثنا محمد بن رافع هو السلامي الثقة قال حدثنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك، أي إيش اسمه أبو عامر؟ أبو عامر اسمه عبد الملك بن حبيب أبو عامر العقدي، عن حماد بن سلمة، عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح، يا راشد يا نجيح، يعني كان يحبه، هو الذي جاء كان يحب الفال. وجاء فيه في قول أنس كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح أو مثل يا فالح أو كذا. نعم. ذكر بعض الإخوان أنه كان ذاهبا هكذا قال، قال كنت ذاهبا لحاجة وكانت أهمتني هذه الحاجة هما شديدا، فعند المغرب وقفنا على قهوة قديم وعلى هذه السرر العالية اللي كانوا يشربون عليه الشاهي، قال جلسنا نشرب الشاهي فإذا صاحب القهوة يصيح يا فالح يا فالح باشر هذولا، فقال أنا الحمد لله فرحت بهذا كثير وأخذت وتفاءلت خيرا وقضى الله حاجتي، هذا كلامه، قال باشر هذا. نعم الله يبارك يا فالح باشر هذول. نعم. باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه، أوصاه في خاصة نفسه، يعني صلى الله عليه وسلم كان يخصه بالوصية في خاصة نفسه، بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يعني أنت الآن أمير على هؤلاء فتوصى معهم بالخير وقال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله. نعم بسم الله، وإذا غزا بسم الله لا يكون إن شاء الله إلا لا يصدر منه إلا كل خير، فلا يظلم ولا يقتل من لا يستحق القتل، فيكون وكذلك إذا أسلموا يتركهم للإسلام، كل هذا بسم الله. أما الذي لا يعرف الله ولا يعرف اسم الله تعالى فيكون حروبه كلها تكون نارا على الناس الآن كما هو واقع أمر الكفار. نعم. ولما كان المسلمون الحمد لله كانوا يغزون فكان الناس يفتحون بيوتهم وصدورهم وقلوبهم لهم لما عرفوا منهم من العدل والإنصاف بعدما كانوا اقتووا نار الظلم وغيرهم من أمرائهم في الحقيقة. نعم. فندعو الله تعالى يجعل للإسلام إن شاء الله راية، واللهم ارزقنا شهادة في سبيلك إن شاء الله. نعم. أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا، لا تغلوا يعني إذا جاءت الغنيمة فلا يحصل منكم الغلول، ولا تغدروا، الغدر بعد إيتاء الوفاء، سبحان الله، يعني حينما يقرأ الإنسان تاريخ هؤلاء الذين كانوا غزوا المسلمين في الأندلس فكانوا يعطونهم الأمن والأمان ثم بعد ذلك يجمعونهم في ماذا يفعلون تحت الحديد والنار، فكانوا يعطونهم الأمن والأمان فإذا اجتمعوا في مكان كانوا يدخلونهم وقد أعدوا البيوت مثل الزريبة، فكانوا وكانت هي مملوءة بالبارود وغيرها وغيرها، فكانوا يحرقون عليهم البيت بكامله، وهذا في الإحاطة في أخبار غرناطة، كذلك إيش اسمه في غصن أندلس الرطيب، في ذكر غصن أندلس الرطيب إيش اسمه الكتاب، كتاب هذا لو قرأتم بلا تقشير الجلود والله المستعان ما أنزلوا بالمسلمين من العذاب المهين، المسلم قال لا تغدروا، وهم كانوا قد كانوا يغدرون وينزلون وينزلون المسلمين حتى هم يسلمون أنفسهم، لأنه إذا لم يعطوا أو لم يقدروا فربما بعض المسلمين يرمي بعض الرماح وبعض السيوف يقتل ويقاتل ويقتل بعضهم، فكانوا يستنزلوهم ويقولون نعطيكم الأمن والأمان فلا تقدروا ولا تمثلوا، كانوا يقطعون. والآن هؤلاء الكفرة الفجرة هؤلاء الرافضة يمثلون بأهل السنة في سوريا وفي العراق. أحد زملائنا كيف يعيشون هؤلاء، قتل أقاربهم وكلهم الإخوان هؤلاء، الأخ موفق عبد القادر حفظه الله يعني يذكر لنا دائما، يرسل في الواتساب، والله ما تقدر أن تنظر فيه، يشق أحدهم أول شيء يقتل يذبح ذبح مثل ذبح الغنم، ثم بعد ذلك يشق بطنه ويأخذ الكبد القلب ويأكل، يأكل هكذا والدم يخرج منه. نعم هكذا يفعلون هؤلاء. نعم، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: ما كانت فتنة على المسلمين إلا والرافضة وراءها. نعم، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، الذي ما يقاتل. كذلك في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه تقاتل. ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال، أيتها أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام والتحول أول شيء، وادعهم إلى الإسلام والتحول من دارهم إلى دار المهاجرين، لأن في تلك الأيام المسلمون كانوا قلة وكانت الهجرة واجبة، كل من يكون أسلم لابد أن يهاجر إلى المدينة حتى يتقوى المسلمون ويتقوى جيوشهم، التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين من الحقوق ومن الأشياء التي يلزم عليهم، وإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم يكونوا قبل الإسلام، لكن أطلب منهم أن يتحولوا فأخبرهم أنه إن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم ما يجري على العرب، ما هو تفصيله؟ يجري عليهم ما يجري على العرب، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، يعني إذا لم يقبلوا الإسلام فاستعن بالله وقاتلهم. هناك القسم الثاني أو الجزء الثاني الذي كان فيه هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك جاء أنه لما قوي الإسلام والمسلمون فجاء أنه إلى الخسرة الثالثة، وهي أنهم إذا لم يسلموا فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أبوا هذا وذاك فاستعن بالله وقاتلهم. يقول: إلا أن يجاهدوا، فإن أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت حصنا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه واجعل لهم ذمتك. إذا قالوا ننزل على ذمة الله وذمة الرسول قالوا: لا، أنزلوا على ذمتنا وذمم أصحابك، لأنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة ذمم أصحابكم خير، أن تخفروا الجملة تكون مبتدأ وخير يكون خبر، أو من الممكن أن تقول: إن تخفروا ذمتكم وذمم أصحابكم فيكون فاء مقدرة، فخير من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، أو نحو هذا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يبعثه للغزوة وللقتال، وهذه وصيته للمسلمين إلى أن تقوم القيامة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن النعمان بن مقرن وحديث بريدة حديث حسن صحيح، قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا أبو أحمد وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري عن سفيان وهو الثوري عن علقمة بن مرثد نحوه، بمعناه وزاد فيه فإن أبوا فخذ منهم الجزية. هذا هو فخذ منهم الجزية، يعني إذا أبوا أن يسلموا فخذ منهم الجزية ويعيشوا في بلاد المسلمين تحت ظل الإسلام. نعم. فإن أبوا فاستعين بالله، فيكون ثلاثة خصال. أول شيء يدعون إلى أول الأمر على ما ذكر بعض العلماء ما كان إلا القتال وإلا الإسلام أو السيف، لكن ثم بعد ذلك جاء أنه ثلاث خصال، وهو أنه إذا لم يقبل الإسلام فيقبلون الجزية ويكونون على شروط أهل الذمة، هناك شروط، وإن لم يقبلوا هذا ولا ذاك فيقاتلون. قال أبو عيسى هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان، وروى غيد محمد بن بشار عن عبد الرحمن المهدي، وذكر فيه أمر الجزية وزيادة الثقة تكون مقبولة إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي الخلال أنه قال حدثنا عفان أنه قال حدثنا حماد بن سلمة أن قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا عند صلاة الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. يعني هناك كان قد انتشر الإسلام، وربما يكون جاء ناس ووفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، وبعد الإسلام ما عرف أن هذه القرية فيها مسلمون، فلذلك فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، يعني أذن، فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. قال الحسن أي حسن بن علي الخلال وحدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي أنه قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد مثله. نعم. باقي شيء. قال أبو عيسى هذا هكذا روى وكيع وغير واحد عن سفيان، وروى غير واحد عن محمد بن بشار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا آخر الجزء هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل الجهاد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مجموعة الأحاديث، ولذلك الجهاد ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة درب صحيح معروف قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد، ما يعدل الجهاد، يعني ما هو الشيء الذي يساوي الجهاد إلا مجاهد فعامل عملا آخر يساويه؟ قال إنكم لا تستطيعونه، فردوا عليه مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا تستطيعونه، فقال في الثالثة صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله، يعني إلى بيته. فالقائم الصائم يعدل، إذا كان لا يفطر يعدل الجهاد. هنا لا شك في أن هناك أعمالا قد تكون تعدل الجهاد، لكن إذا كان المصلحة تقتضي أن يجاهد فيجب عليه أن يجاهد، كما قالوا إن الإمام إذا استنفر فليس يجوز له أن يجلس للصيام والقيام في هذه الحالة، لكنه إذا لم يكن الجهاد فرض عين ففي هذه الحالة إذا كان أجره يساوي الصائم القائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام. وفي الباب عن الشفاء، والشفاء بنت مين؟ شفاء بنت عبد الله أظن، نعم، هي المرأة، وعبد الله بن حبشي وأبي موسى وأبي سعيد وأبي مالك البهزية وأنس، وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجاء أيضا هذه الرواية عن النعمان بن بشير أيضا مرفوعا مثل المجاهد في سبيل الله كمثل السائم نهاره والقائم ليله نحوه. نعم. أيضا يعني الرواية التي قال أنه لا يفطر ساعة من العبادة، لأن المراد من الصائم القائم الذي لا يفطر ساعة من العبادة فأجره مستمر، كذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب، لأن الحديث جاء في إن المجاهد لا يستن فرسه في طوله، يستن فرسه في طوله فيكتب له حسنات. نعم. يكون مستمرا. وقول الله تبارك وتعالى الذي فيه قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فجميع أحواله حتى نومه عبادة، نوم المجاهد عبادة، وراحته عبادة، وعلفه لدابته كلها مستمرة مثل القائم والصائم. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن بزيغ، محمد بن عبد الله ابن بزيغ البصري ثقة، أنه قال حدثنا المعتمر ابن سليمان وهو أيضا ثقة، أنه قال حدثني مرزوق أبو بكر وهو الباهلي المصري صدوق، عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله تعالى المجاهد في سبيل الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، يعني هذا من الأحاديث القدسية الذي ينسب رأسا إلى الله عز وجل، والأحاديث كلها من الله إن شاء الله وحي، لكنه إذا صرح فيها بقال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فهي من الأحاديث التي رفعت إلى جناب الله المقدس، يعني يقول الله تعالى المجاهد في سبيلي هو علي ضامن، ضامن أو مضمون، هو علي ضامن، كأنه يقول هو علي أنا ضامن، يعني كأنه يقول أجره علي أنا ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، يعني إن قتل في سبيل الله أورثته الجنة، وإن رجعته أي إن أعدته رجعته بأجر أو غنيمة، هكذا جاء في صحيح البخاري إذن بأجر أو غنيمة، ألا يمكن أن يكون بأجر وغنيمة؟ ما هو كذا؟ يكون يعني وغنيمة أيضا وأجر، لكنه جاء في تفصيله أنه إذا حصل، لأن الله تعالى ما ذكر إلا أجر أو غنيمة، ربما يعني الغنيمة إذا حصل فينقص الأجر، كما جاء في حديث صحيح مسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله وغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، في صحيح مسلم تعجلوا ثلث أجرهم وبقي لهم الثلث، يعني كأن الغنيمة سبحان الله يعني يكون سببه، ربما الإنسان يقاتل لأجل الغنيمة فذهب أجره كله، لكنه إذا كان يقاتل لله مع ذلك إذا غنم فذهب جزء كبير من أجره، ولذلك ما ذكر الله تعالى إلا بأجر أو غنيمة، لأن الغنيمة تنقص أجره، أما إذا لم يغنم فأجر كامل لا ينقص منه شيء، هكذا جاء أجر، وبعضهم قال أجر وغنيمة، لكن الروايات في صحيح البخاري أيضا بأجر أو غنيمة، قالوا أو غنيمة لأنه إذا غنم فأجره ينقص، وأما الأجر الأول فهو تام بأجر إذا لم يغنم. عامل ايه في جهاد؟ هل هو عام في جميع العبادات؟ لا شك انه اذا جلس واحد يدرس كتاب الله وسنه رسوله بدون مقابل وقد اغناه الله تعالى فهذا اجره اكثر مما اذا كان له راتب، لكن الائمه رحمه الله طول الدهر ابن تيمية رحمه الله له كلام في فتاوى في مثل هذه، قال كان خلفاء الإسلام دائما يرتبون لعلماء الإسلام رواتبهم ولا ينقص ذلك من أجرهم شيء. أظن ذكر هكذا ببعض الأدلة. لكن إذا كان أحد لا يحتاج فلم يأخذ لا شك أن أجره يكون أكثر والله أعلم. ورحمة الله واسعة إن شاء الله. فكذلك ينبغي للإنسان أن يحسن النية، إنما الأمر بالنيات. فإذا كان الباعث الأول هو عمل الخير إن شاء الله ربما لا ينقص الأجر، لكن حيث إن الغزوة تحتاج إلى نية أخلص النيات، ولذلك إذا غنم لعله يعني يطمع ويدخل في الغزوة وفي قلبه شيء أنه يحصل الغنيمة، وهذا لا يعكر عليه قوله صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. يعني هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم غزوته كانت ناقصة؟ لا، لأن نيته خالصة، فإذا جاء وراه لا ينقص من أجره شيء. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. اليوم يوم الخميس، يوم الأربعاء لعلي ما أكون عندي مناقشة في المدينة. يوم الخميس أذن، السبت موجود، السبت يكون إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الدعاة في أمريكا يزهد في التدريس لثلاثة الأصول ويقول إن هذا المتن لم يحتوي إلا على ثلاثة أحاديث، فهل هذا يعد طعنا في الكتاب؟ نقول هو طعن نفسه بنفسه بالجهل. يعني نعم، ماذا نفعل؟ هذا من الكتب التي في الحقيقة أفاد الله به الأمة كثيرا جدا في بلاد الله، بعد شروح، خاصة بعد شروح المبسط المسهل من المشايخ الشيخ ابن عثيمين والشيخ فوزان الله يبارك فيهم على كل حال. نعم. وهناك ناس المنافقون من المبتدعة، واحد من كيرلا اسمه مولوي أبو بكر، مسليار يسمونه مولوي أبو بكر، يأتي هنا ويتزلف ويجلس حتى يدخل في الكعبة المشرفة ويصور ويذهب يري الناس. وقريبا قبل شهور قام هو وأصحابه بالاحتجاج، لأنهم أهل السنة بفضل. الآن بدأ ينشر سموم البدع هناك، فكانوا أدخلوا كتاب العقيدة للشيخ بن عثيمين في الجامعات هناك، المدارس والجامعات عامة، فقام بمظاهرة لإخراج هذه، هو بنفسه يقود المظاهرة لإخراج هذا الكتاب من المنهج. شوف سبحان الله كيف. فعلى كل حال الأنبياء أعودوا الأنبياء أعداهم الناس، فالحق معادى على كل حال من الناس. ما معنى أن النهي فيهما إنما جاء شفقة على شفقة إيش؟ شفقا على مباشره، مباشرة أحد الأمرين، فتصيبه علة في نفسه وعاهة في إبله فيعتقد. أنا ما أعرف هذا، لكنه هو النهي إنما جاء فيها على أنه لا يأتي ويوسوس الشيطان بأن العاهة في إبله جاء بالمخالطة، وجاءت العدوى لأجل المخالطة، لو لم يخالط ما جاء، فهذا لا شك فيه يؤثر في يعني عقيدته الخالصة. فرحمة وشفقة على أن لا يدخل في هذا الباب جاء النهي، فر من المجزوم ولا يورد مصلح. أيوة هاتوا. هل نخرج معا أهل التبليغ ونحذر إيش ونحذر محاضرتهم؟ أرجو الجواب، نرجو الجواب الشافي. هو أهل التبليغ يغيرون جلودهم ولباسهم على حسب البلاد، فهنا في بلاد الله تعالى الحمد لله البلاد بلاد التوحيد هم يدرسون كتاب رياض الصالحين، وهناك ناس وسموا نفسهم جماعة الدعوة، ما يسمون جماعة التبليغ، يعني هذه كأنها تورية حتى يستجلب الناس، ولعلها في التورية مندوحة للكذب، ولكنه في ذات نفسهم فيهم في داخل نفسهم هم في الجهال، ما عندهم يكون عالم يعلمهم الناس. فأنا الذي إذا سألني أحد فأقول لا تحضروا محاضراتهم، وأنتم الحمد لله في غنية عن محاضرات العلماء الفاضلين. نعم، وصلى الله على خير خلقه.